فيك روحي معلقة آهن على أيام العشق في الشام آهن على خير رددناه بأيدينا على عشق على شوق نناديه ينادينا على جراح تدمي القلب تنسينا بدك ترجع كيف منرجع كل شي فينا صار بيوجع والكلمة كل شي ما في محاكم للجرح رح تنحكم أعدام لو فكرك بغادرك ربح يا خسارة الأوهام انت اللي كنت تقول أهل الوفا ماتوا عم تبكي على المقتول قتلت الوفا بذاته اسمك مسحت وصار غبرة من الماضي حكمك صدر غدار مع رقفة القاضي اسمك مسحت وصار غبرة من الماضي حكمك صدر غدار مع رقفة القاضي هدي يا دنيا هدي كف الوجع علم مش كل ساعة جرح قلبي أنا تعلم لا رحمي من كف الزمن بركان جواتي سكن لو تدفع الدنيا التمن ما ينطفي بقلبي الحريق ساعات بصرخ بالعنم ساعات بقلبي بطعنة تاري أنا بطعن أنا مثل الجرح بمشي بطريق الشام روحي وفيك روحي معلقة آهن على أيام العشق في الشام